الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله على هذه النعم المتوالية على المسلمين، هذه نعم جليلة وأيام مباركة. وفي مثل هذه الأيام المباركة الكريمة قام سيد الأولين والآخرين محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وأرسى قواعد الحياة السعيدة والحياة الآمنة، وأرسى أسس الاقتصاد الإسلامي المبارك، وأرسى أسس الحياة الأخوية المباركة المليئة بالأمن والأمان. فلما حج في حجته الفريدة الفذة صلوات ربي وسلامه عليه، قام في الناس خطيبا صلوات الله وسلامه عليه وقال: أيها الناس، إن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضع ربا العباس عليه الصلاة والسلام، فحرم الربا الذي يدمر اقتصاد العالم، وأعلن أن المسلمين إخوة، وأن المال لا ينال إلا من الحلال، وأما أبواب الربا فمسدودة في دين الله محرمة في شريعته. ولذلك ربنا تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وعد منها أكل الربا. وقال: الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمة، نعوذ بالله تعالى. هذا الربا الذي تهاون الناس فيه، وأصبح الكبير والصغير والغني والفقير يتعامل به وكأنه لا مفر منه. اطلب الحلال يا عبد الله، واسأل ربك أن يغنيك بالحلال عن الحرام، وليست الربا غنية قط. ما سلك أحد سبيل الربا إلا افتقر والله. فاغتنوا واطلبوا الغنى بالحلال، واتركوا أبواب الربا فإنها مدمرة لأكبر اقتصاديات العالم. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في حجته المباركة، وقائم بين يدي الجمع المبارك الكريم، قال: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. حرم دماء المسلمين، بل حرم الدماء المصونة كلها، سواء كانوا مسلمين أو كافرين، حرم الله تعالى الدماء. فالدماء محرمة، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، والناظر في دنيا الناس في هذا العالم، نعوذ بالله، وكأن الأقوياء يتقوون بسفك الدم الحرام، وكأنهم يتمكنون في حياتهم بقتل الأبرياء. وليعلم هؤلاء أن لهم موعدا أمام رب العالمين. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وربنا يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إن دماءكم وأموالكم، سلب الأموال والاحتيال على أخذها، سلب الأموال والاحتيال على أخذها أصبحت مهنة في هذا الزمن، نعوذ بالله من ذلك. ونسأل الله أن يحفظ أموال المسلمين أجمعين. ولذلك قام رسولنا في أعظم محفل في تاريخه يعلن أن أموال المسلمين مصونة، وأن أموال الناس لا تحل إلا عن طيب خاطر منهم، فقال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وقال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار. قال: وإن كان يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. عليه الصلاة وأتم السلام. فأموال الناس بل أموال الخلق جميعا لا يحل لأحد أن يعتدي عليها، لا يأخذها لا بغش ولا باحتيال ولا بنصب ولا سرقة ولا غدر ولا خيانة، لأن ديننا جاء بإبطال ذلك كله وشرع سبلا مباركة لكسب المال بالحلال. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أعراض المسلمين ألا ننظر في دنيا الناس الآن عافانا الله، ينظر أن دنيا الناس مليئة بالتفكه في أعراض المسلمين، وهذا أمر خطير. الغيبة والنميمة والاستطالة في أعراض المسلمين، فأربى الربا كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم، ومن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في عقر داره. فاستروا على أنفسكم بستركم على إخوانكم، ولا تتتبعوا عورات الناس فيتتبع رب العزة عوراتكم. ومن تتبع الله عورته يفضحه ومن ستر ستر. والحمد لله أولا وآخرا. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا. وأرسى أيها الأحبة الكرام قواعد المعاملة بين الغني والفقير والشريف والوضيع والسيد والعبد، فقال: أيها الناس، لا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صارت نعرات الجاهلية في قلوب كثير من الخلق يفتخرون بآبائهم وبأنسابهم وبأحسابهم وأموالهم، وقال صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم أو ليكونن جثا من جثى جهنم. فلذلك هذا ديننا الكريم يعلنه رسول الله، ونعلنه كما أعلنه، أن دماء الناس مصونة وأموالهم محفوظة وأعراضهم محرمة على بعضهم البعض، وكذلك الناس يعيشون في أمن وأمان. اللهم لك الحمد على هذا الدين الكريم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها الأحبة الكرام، قام رسولنا عليه الصلاة والسلام في هذا الجمع المبارك، في مثل هذا الجمع المبارك، وأرسى قواعد الحياة السعيدة في الأسر والبيوت، فقال: إن لكم عليهن حقا ولكم ولهن عليكم حقا. وقال: استوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وأمر النساء بتقوى الله تعالى، وأمرهن بطاعة الأزواج. فالمرأة الصالحة التي تنظر إلى الله والدار الآخرة هي تلك السعيدة التي تعيش ملكة في بيتها مطيعة لربها تعالى، وتعلم أن طاعتها لربها في طاعة زوجها في طاعة الله، وأنها كلما أطاعت الله ارتقت وارتفعت، وأعدها ربها سبحانه لا تتمرد على زوجه على زوجها ولا تتعالى عليه. وما أكثر النشوز في زماننا عافانا الله والمسلمين، وإن قضايا الأسرة مليئة أمام القضاة في المحاكم. ولو أن النساء اتقين الله تعالى وقبلهن اتقى الله الرجال ما وصل الأمر إلى مثل هذا الحال، وكانت الحياة طيبة مباركة. استوصوا بالنساء خيرا. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة: لو كان الزوج مليء قيحا وصديدا من أعلى رأسه إلى أخمص قدميه وقامت وأزاحت ذلك بنفسها ما أدت حق زوجها عليها من عظم حقه عليه من عظم حقه عليها. وقال: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وقال: من باتت وزوجها عليها غضبان بات الذي في السماء عليها غضبان حتى يرضى عنها زوجها. فالله الله يا معشر النساء في أزواجكن. وكذلك الرجال يتقين الله في نسائهن، فالجميع يراقب الله ويتق الله في أولادهم وفي الحياة التي أخذ الله عليهم عهدا مغلظا حتى يقوم بها. فإذا قام الجميع بهذه الآداب الجليلة عاشوا حياة طيبة. ثم أيها المسلمون الكرام، هذا يوم النحر، يوم نحر الهدايا والأضاحي لله رب العالمين. وما أنفقت المال وما أنفقت الأموال في مثل هذا اليوم بمثل ما تنفق في الأضحية لله تعالى. ضحوا بها طيبة، بها نفوسكم، نفوسكم تبتغون بها وجه الله والدار الآخرة. ولا تذبحوا إلا مسنة، وكذلك تذبحوا في أيام الذبح ابتداء من بعد صلاة العيد هذه التي صليناها، ويمتد الذبح إلى آخر أيام التشريق إلى قبل المغرب رابع أيام العيد. وهذه الأضاحي لكم فيها خير. قال الله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. فنسأل الله أن يتقبل من الجميع، وأن يبارك في المسلمين، وأن يحيي المسلمين حياة مباركة كريمة، وأن يحفظ هذا البلد دائما أبدا أمنا وأمانا سخاء رخاء، وبلاد المسلمين أجمعين يا رب العالمين. وأن يؤلف بين قلوب المسلمين، وأن يصرف عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وعيدكم مبارك، وتقبل الله منا ومنكم ومن العائدين الفائزين بأمر الله تعالى ومشيئته. وكل عام وأنتم بخير.